بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في الأساليب الطيبة المناسبة الجيدة للحوار مع المراهقين، وكنا قد تعرضنا لمجموعة من هذه الأساليب، وهي مثلا منها الاقتراب من المراهق تدريجيا، ثانيا عدم اقتحام خصوصياته، ثم استمع للمراهق يستمع إليك، ثم احترام فكر ورأي المراهق، ثم النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة شخص وذات المراهق، ثم بعد ذلك نقطة التي نأخذها الليلة بمشيئة الله، وهي أن الحوار يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع. الحوار يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع، يعني لما تيجي تحاور الشاب المراهق لابد أن هذه المحاورة تكون فيها أسلوب الحوار. لا يكون الأمر افعل كذا أو لا تفعل كذا، تقول مثلا ما تعملش دي، ليه ما عملهاش، هي كده ما تعملش وخلاص. كما أنت في البيت مثلا أو في أي مجال، في المدرسة، في البيت، في المسجد، ممكن مثلا تكون عايز تشتري حاجة، عايز تشتري أي حاجة، مثلا عايز تشتري كاب، وهذا يقول لك لا ما تشتريش كاب. ليه ما تشتريش كاب؟ هو كده ما تشتريش كاب. هل هذا الأسلوب أسلوب مناسب؟ أنت تريد ألا يشتري الكاب، لماذا؟ عندك بعض المؤاخذات على هذا الكاب، ولكنك لم تقنعه بأن هذا الكاب لا ينبغي عليك أن تشتري، أو لم تقنعه بأنه يشتري غيره. لابد أن توضح له، أنت رفضت أن يشتري الكاب مثلا، لماذا؟ لابد أن يكون هناك أسلوب حواري وأسلوب إقناعي لعدم شرائه أو لعدم إتيانه بهذه الأشياء. مثلا لو احنا قلنا الواحد ما تشتريش كاب، تفتكر ممكن أقوله ما تشتريش كاب ليه؟ ها نسمع كده منكم. أخي ما جه في المسجد بيقول لك يا أخ والله أنا عايز أشتري كاب، كاب عارفين الكاب طبعا، أنت قلت له لا، ليه؟ احنا بقى هنقوله أن أنت هتناقشه، مش هتقوله كده، مش هتقوله لا ما تشتريش، مش هتقوله حرام، لا أنت هتناقشه. جي قال لك عايز اشتري كاب، قلت له لا بلاش تشتري كاب. طيب قال لك ليه؟ ممكن ما يشتريش كاب ليه؟ نسمع كده، ممكن ما يشتريش كاب ليه؟ اتفضل. بيقول بقى عشان في تشبه بالكفار مثلا. ايه تاني؟ اتفضل. هيبقى شكله وحش. كويس. ايه تاني؟ اتفضل. عشان ايه؟ عشان مخفيش شعره، نعمة ربنا. كويس جدا. ايه تاني؟ اتفضل. عيب لما يبقى اخ ولابس كاب، ممكن يكون لسه مش اخ، ممكن يكون يعني شاب عادي وعايز يلبس كاب. اتفضل. اي نعم. نسال قبل ما اقول له لا، اقول له طب انت عايز تشتري كاب ليه؟ هيقول لي مثلا عايز اشتري كاب عشان الجو شمس وعايز البس الكاب. طيب لما اقول لك جو شمس وعايز البس الكاب، ممكن تقول له اه ولا لا؟ ها هتقول له اه على طول ولا اه بس؟ اه ولكن. هتقول له ماشي خلاص تشتري كاب، بس اني وكاب راح اجيبه؟ ما في كابات كتير، ممكن يروح السوق يجيب كاب مثلا ب4 جنيه 5 جنيه، ممكن يروح يجيب كاب ب60 جنيه، وممكن يروح يجيب كاب ب120 جنيه. احنا مش بنبص للسعر، احنا بنبص للكاب دوت هيبقى مكتوب عليه ايه، الكاب دوت فيه شعار ايه، ايه اللي هتحطه فوق راسك. ما دي مهمه جدا، انت دلوقتي حاطط فوق راسك ايه؟ أحيان كتير جدا بنبص لاقي كابات مكتوب عليها كلمات إنجليزية، احنا ما نعرفش الكلمات دي معناها ايه. ممكن تكون الكلمات دي شعار كفر، شعار كفر، زي مثلا العبارة اللي هي بتاع نايك ديت إله أو صنم، اللي هو عند الفراعنة وعند الإغريق إله النصر، إله النصر عند الإغريق اللي هي علامة صح دي. طب لو واحد اشترى كاب وعليه علامة صح مكتوب عليها نايك، يعني حاطط إله النصر على راسه، ايه رأيك، ترفض ولا تقبل؟ هترفض. انت لما تيجي تتكلم المراهق لازم تقنعه انت رفضت الكاب ليه. انت عايز الكاب عشان الشمس، خلاص ماشي. قال لك لا مش الشمس، انا عايز اعمل شويه دندشه ودروشه وابقى شكلي لطيف. عايز ايه؟ عايز يبقى زي ما بيقول لك نيو لوك، ما اعرفش يعني يوكل، لكن ماشي. عايز يبقى شكل جديد ومنظر جديد، خلاص ماشي هنخليك شكل جديد، بس شكل جديد برضو لازم ما تخرجش عن الاطار اللي انت محكوم به. نحن كمسلمين تحكمنا شريعه وفي قوانين بتحكمنا، قوانين الهيه، دستور رباني، لا نستطيع ان نتجاوز هذه النظم الالهيه التي وضعها الله عز وجل لعباده. فاذا حينما نريد ان نشتري كاب لابد ان يكون هذا الكاب لا يخضع لاي صوره من صور التشابه بالكفار. يعني مش راح اشتري كاب يتميز به الكفار. ممكن واحد يجيب مثلا كاب عامل زي قلمصوه القسيس كده، زي الحله، زي السلطانيه، البسها فوق راسه. ايه رايك نقول له ماشي ولا لا؟ نقول له لا لا، ليه المره دي؟ عشان بيتشبه بالكفار. ممكن يجيب كاب كده هو زي بتاعه الكايبوي المشهور بها رعاه البقر في اوروبا في امريكا، نقول له لا برضو عشان ده تشبه بالكفار. طب هيجيب كاب عادي خالص زي بتاع الجيش كده ومكتوب عليه نايك وصح، هتقول له لا والله؟ برضه تقول له لا عشان ده شايل اله النصر كما يعتقدون الاغريق على راسه. اذا انت لازم تبين سبب رفضك. هو الكاب مش حرام، مش الكاب مش حرام، هيلبس كاب، بس الكاب دوت لو مجرد معلوش حاجه خلاص مفيش مشكله. افرض واحد عايز يلبس كاب وكاب معلوش حاجه، او عليه مثلا كلمه اعلان عن شركه، خلاص برضه نشوف الشركه دي بتقول ايه. مش يمكن الشركه دي بتاعت مواس حلاقه مثلا يعني؟ يبقى انت ماشي بتعمل دعايه للناس عشان تحلق لحيتها، لا ده حرام ما يجوزش. يبقى لازم تشوف الشركه اللي انت شايل فوق راسك دي وبتعلن عنها بتقول ايه. افرض الشركه دي بتاعت خمور، افرض الشركه ديت مثلا بتاعت اي حاجه مش مناسبه، افرض الشركه دي دنماركيه، راح تعمل ايه؟ هتشيلها فوق راسك برضو؟ لا برضو مش ممكن تشيلها. اذا الحوار مع المراهق لابد ان احنا نعرف لما نيجي نكلمه عايز اقول له ما تجيبش دي، ما تعملش دي، ما اعملهاش ليه؟ ايه السبب؟ طيب هل المراهق من حقه ان يسال ايه السبب ولا مش من حقه؟ من حقه. طب هل دوت ايجابي ولا سلبي انه يسال؟ ايجابي. ايجابي لان دوت في مرحله تكوين الشخصيه. المراهق في هذه المرحله لابد ان يحقق ذاته ولابد ان يشعر بذاته، ولكن للاسف ان المراهق في هذه المرحله بيرى كل الامور بصوره مثاليه، يرى كل الامور بصوره مثاليه. يعني عايز مثلا المسلمين كلهم يتحدوا ويكونوا على قلب رجل واحد، ومبقاش في جماعات ومبقاش في اتجاهات، وكل الناس تبقى حاجه واحده، والاسلام ينتشر وينتصر، ويبقى صوره جميله جدا. لكن هل يمكن تحقيقها في واقعنا؟ صعبه جدا. عايز يعيش جو مثالي انه يصحى بنظام وينام بنظام وياكل بنظام وكل حاجه متوفره، كل حاجه رخيصه، كل حاجه موجوده، محدش بيظلم حد، محدش بيضطهد حد، محدش بيأذي حد، محدش بيسرق حد. عايش في جو مثالي مش متوقع ان ممكن واحد يخونه، او واحد يغدر بيه، او واحد يكذب عليه، او واحد يسرقه، او واحد ينصب عليه، او واحد يضحك عليه، او واحد يستهزئ بيه. مش متوقع الحاجات دي كلها، لان هو متخيل ان الحياه حياه مثاليه، ودي طبعا لابد انها صوره تصوب وتصحح. متخيل ان كل حاجه بيعملها صح. لا، مش كل حاجه بيعملها الشاب المراهق صح، لان المراهق قد ايه خبرته؟ يعني هو مولود بقاله كام سنه؟ 15 سنة، 16 سنة، مش كده؟ يعني هو مع البلوغ بدأ المراهقة. طيب هو بقاله كم سنة؟ 11-12 سنة. إذا ما هي الخبرة التي اكتسبها؟ ده هو كان لسه هو عنده 10 سنين، كان طفل، ما عندوش أي معلومات، ما عندوش أي ثقافة، ما عندوش أي خبرة. فإزاي هيدي قرارات وتبقى القرارات دي حاسمة وصحيحة؟ احتمال كبير إنها تبقى خطأ، لكن في احتمال آخر إنها تبقى إيه؟ إنها تبقى صواب. ولذلك يجب علينا أن نترك المجال للمراهق أن يسأل لماذا. يعني لا تشتري هذا الكاب، يسأل ليه. بس لما يسأل لابد أن يكون هذا السؤال للتعلم، ما يكونش السؤال عناد، ما يكونش السؤال مكابرة. أنت بتقوله مش شيء الكاب، يقول لك ليه ما شروش، لا هشتري، يبقى هو هنا عاند وكابر. لما يكونش السؤال للمعاندة أو الاستفسار دوت للمعاندة والمكابرة. أنا بنسأل ليه؟ عشان اعرف لو كان حرام ما اعملوش، لو كان حلال اعمله. لان الشاب المراهق بصفه خاصه والمسلمين كلهم بصفه عامه لابد ان ينضبطوا بضابط الشرع. يعني كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه نفعله، كل ما يبغضه الله عز وجل نتركه. انت ميزان عندك. اي انسان عايز يعمل اي حاجه يشوف كده الحاجه دي ربنا بيحبها، لو ربنا بيحبها ربنا بيرضى عنها يعملها، لكن لو ربنا عز وجل ما بيحبهاش ربنا لا يرضى عنها يعملها برضو؟ لا لا لا يفعلها. فالمراهق عنده حدود، عنده قاعدة، إن أي حاجة ربنا عز وجل بيحبها وربنا عز وجل يرضى عنها بيعملها. ولذلك لما يعرف إن مثلا حاجة زي الكابل اللي عليه شعارات الكفار لو حطه فوق راسه هذا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، إذا شبه بالكفار ورفع لشعار الكفار، واحد يحط مثلا كاب وعليه نجمة إسرائيل، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. فإذا لما الشاب يعرف إن الحاجة دي ربنا بيكرهها، ربنا عز وجل لا يحبها لا يرضى عنها، المفترض إنك أنت لازم ترجع. فالشاب لابد يكون عنده نقاط يرجع عندها، ما يكونش فاكر إن السكة مفتوحة طوالي، إن الضوء أخضر على طول، إن كل حاجة بيعملها صح. لا، في حاجات كتير بتعملها صح، لكن في حاجات أيضا ممكن تبقى خطأ نتيجة إن قلة الخبرة. لكن قلة الخبرة دي هتفضل مستمرة على طول ولا بعد كده الخبرة هتزيد؟ بعد كده الخبرة هتزيد. وهتزيد إزاي الخبرة؟ إنك تحتك بمن هم أكبر منك وتسمع منهم النصح والإرشاد والتوجيه، تسمعه بإنصات فتستفيد وتتعلم. ولذلك لما تسأل أخ بيقول لك لما تشتريش الكاب، هتقول له طب مش هشتري ليه؟ وتكون أنت عايز تتعلم، هقول لك مشتروش عشان كذا وكذا وكذا وكذا. أنت والله لو عندك ردود رد، لكن لو ما عندكش رد خلاص يبقى لابد أنك أنت إيه؟ أنك تقتنع بهذا الأمر. عندك رد رد، عندك نقاش ناقش، لكن ما عندكش رد خلاص، قال لك ده شعار من شعار الكفار، هتحطه فوق راسك؟ هتقول له ايه؟ هتقول له اه هحطه؟ يبقى انت بتعاند، يبقى انت مش عايز تتعلم، يبقى انت مش عايز تتقدم. ثم هذا الحوار حوار بناء، حوار مبني على المناقشه، المبني على الاقناع، حوار يربي الشخصيه وينتج شخصيه ايجابيه. هذا الشخص الذي يسال ثم يسمع الاجابه ثم يقتنع بهذه الاجابه ويبدي اقتناعه، بعد ذلك في المستقبل بيكون شخصية إيجابية جدا في الحوار، يستطيع أنه هو يدخل في أي حوار ويكون عنده جرأة، وأنه لما يلتبس عليه أمر يسأل وما يبقاش خايف يسأل، يقول لا ليه؟ لأنه تعود يسأل، يتعود يقول ليه، بس يتعود يسأل للتعلم، مش يتعود يسأل علشان يقاوح وعشان يعاند وعشان يخالف. ما في واحد بيسأل ليه؟ علشان يمشي عكس اللي انت عايزه. يعني شو انت عايز تمشي في الاتجاه؟ يقول له يمين، يقول لك طب انا ماشي شمال، عايز يخالفك وخلاص، اصل المخالفه لا كده الشاب مش هيتقدم. ولكن حتى يتقدم الشاب لابد ان يسال ليتعلم، حيث يتقدم خطوات الى الامام. فبنقول ان هنا المراهق لابد ان هو يسال، ولما يسال ده هيكون عامل كبير جدا من عوامل بناء شخصيته، عامل من عوامل بناء الشخصيه وتكوين الشخصيه في المستقبل، لان هذا الشاب مع كثره المواقف تبدا تتبلور هذه الشخصيه وتبقى شخصية قوية، شخصية لها رأي، والشخصية التي لها رأي نحتاج إليها. أما الشخصيات التي ليست لها آراء، الشخصيات التي تقنع بسهولة، يعني الأخ في المسجد يقول لك ما تشتريش الكاب، تقول له حاضر، إيه رأيك في هذه الإجابة؟ رجل مطيع مش كده؟ مطيع من أول مرة، حاضر. وبعدين الأخ المربي يقول شوفوا أخ محترم عمره ما قال لا على حاجة، إيه رأيك؟ لا، المربي يربي شخصيات سلبية، حط قدوة وقدوة سيئة وقال أنا عايز الناس كلها تبقى كده. طب إحنا عايزين الناس كلها تبقى كده؟ لا، إحنا عايزين الناس تناقش، ولكن في ضوابط للمناقشة، إن إحنا بنتأدب في الحوار وإن إحنا بنسأل لنتعلم، بنناقش لا نجادل، بنناقش حتى نصل إلى الصواب، حتى نصل إلى الأفضل. نحن لا نريد شخصيات تابعة، إن هو بمجرد ما يتقال له لأ يبقى لأ، اعمل يبقى اعمل. في حاجات تسأل عنها وفي حاجات ما تسألش عنها، في حاجات تسألش عنها واضحة فأنت تعملها، لكن في حاجات لازم تسأل عنها. إذا واحد قال لك ما تعملش ديت وأنت عايز تعملها وشايف إنها مش حرام، مش لازم تسأل طب ليه؟ لازم تسأل، لعلها حرام وأنت لا تعرف، فتبقى تعلمت شيء جديد. فبنقوله إن المربي لابد أن يساعد في تربية شخصيات جادة، شخصيات حوارية، شخصيات قادرة على تكوين المعلومات وتكوين الحوار بالمناقشة وبالإقناع. فالمربي لا يعتقد أن الأمر أوامر وإن الغاية تبرر الوسيلة، إن أنا عايزه يستقيم هديله أوامر وتعليمات، ما هي الغاية كويسة إنه يستقيم، إذن أي وسيلة تنفع؟ لا، مش أي وسيلة تنفع، الغاية لا تبرر الوسيلة دائما، ولكن لابد أن الغاية طالما كانت محمودة لابد أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة محمودة، زي ما الغاية مشروعة أيضا لابد أن الوسيلة تكون وسيلة إيه؟ تكون وسيلة مشروعة. فبنقول إن المربي أحيانا بيعتقد أن الغاية بتبرر الوسيلة، وبالتالي يعني لا يفتعل الحوار أو لا يبدأ الحوار، بل يعطي كثير من التعليمات والأوامر. والمراهق أحيانا يقول لأ وأحيانا يقول آه. لو قال لأ دي شخصية جيدة، جيدة لأنها تقول لا لتتعلم، ثم بعد ما ذلك بعد ما يتعلم ويستقر علمه خلاص بيبدأ ينفذ الأمر. وفي شخصية تانية بتنقاد مباشرة بدون ما يسأل، وهذه شخصية سلبية. لا نريد الشخصيات السلبية التي تنقاد بهذه الطريقة، ولكن لابد أن يستفسر حتى يسير على نور وعلى بصيرة. مواقف كثيرة جدا زي شراء الكاب، ممكن نشتري كتاب، أنت رحت المعرض الدولي مثلا مع أخ من إخوانك أو مع زيارة للأسرة في المعرض الدولي، وانت نقيت كتاب واشتريته، أو عايز تشتري، جي مثلا المربي قال لك لا ما تشتريش الكتاب ده، أو والدك قال لك ما تشتريش الكتاب ده، ما الذي ينبغي عليك أن تفعله؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ما اشتروش طبعا. يعمل إيه تاني؟ تفضل أتسأل تقول له إيه؟ أتقول له ليه؟ ليه؟ مش كده؟ ما تشتريش الكتاب ده ليه؟ طب ممكن الكتاب ده ما اشتروش ليه؟ ايه الدواعي اللي تخليك ما تشتريش الكتاب؟ قولي كده واحد، ايه الدواعي اللي تخليك تشتريش الكتاب؟ ها؟ في كتاب احسن منه يخدم نفس القضيه. ها؟ ها؟ لا يناسب سنك، ما يناسبش سنك، فخلاص اجله بعدين، او مش مفيد. هو قلما تجد الكتاب مش مفيد، يعني الكتب اكيد فيها فايده. نعم ممكن يكون في اخطاء خاطئه او افكار خاطئه، ممكن يكون في افكار خاطئه لا ينبغي عليك أن تقرأها الآن. يعني مثلا في كتب شيوعية بتبث الفكر الشيوعي، مش أنت في بداية التزامك تبدأ تقرأها، أو كتب إلحادية تبث الفكر الإلحادي لا ينبغي أن تقرأها في بداية التزامك، ولكن بعد ما تستقر قدمك في الالتزام وتعلم دين الله عز وجل ممكن بعد كده تقرأ الكتاب ده والكتاب ده لأنك عندك الحق. لكن طول ما أنت لسه لم يعني تتوثق عندك المعلومات ولم تتقوى ولم تتربى على دين الله عز وجل، يبقى لم بغي عليك ألا تفتح على نفسك باب الشبهات. فممكن يرفض الكتاب علشان إيه؟ علشان ممكن يكون بيفتح باب شبهات. ماشي، إيه تاني نرفض الكتاب علشانه؟ كتاب غالي؟ ممكن الكتاب يكون غالي؟ حتى لو كتاب غالي وإنت شايفه نافع مفيش مشكلة إن هو يشتري الكتاب ويضحي، خد بالك. لكن زي ما قلنا دي مجموعة من الأسباب، ممكن يكون المؤلف له اتجاهات مثلا غير مناسبة، شيعي شيوعي علماني أي منظر من هذه المناظر، فأنت بتبعد القارئ عنها. فلا بد أنك توضح له، تقول له الكاتب ده بيفعل كذا وكذا أو ليه كتابات في كذا وكذا، تبين له السبب اللي أنت بسببه رفضت شراء هذا الكتاب. في هذه الحالة هو يقتنع، خلاص اقتنع الكتاب ما يناسبش، هيقولك نقي لي كتاب ولا هيدور هو على كتاب تاني، هو يبحث عن كتاب آخر وبرضه يعرضه عليك وهكذا. ممكن تيجي تشتري مثلا، انت عايز تشتري دراجة عجلة، تقول لأبوك عايز اشتري عجلة، أبوك يقول لك ايه؟ تفتكر يقول لك ايه؟ اه يقول لك هقول لك لا شيش عجلة، شتري عجلة ليه؟ ما المواصلات موجودة، بس انت عايز تشتري عجلة، تفتكر انت ممكن عايز تشتري العجلة ليه؟ عشان تروح بيها المدرسة مثلا، ايه تاني؟ تروح بيها مشاويرك، تروح بيها الدروس، ها؟ ممكن تتفسح بيها، ايه تاني؟ ممكن تتريض بيها، ها؟ ممكن يكون عندك انت مشكلة، ممكن يكون عندك مشكلة، انت قلت لوالدك عايز اشتري عجلة، قالك لا مشيش عجلة، هو قالك مشيش عجلة، ممكن الامكانيات المادية ما تسمحش، ممكن خايف عليك من المواصلات، عربية تخبطك، انت تدوس عجلة، تدوس عربية ولا تدوس اي حاجة، فهو خايف عليك، فبيقولك لا مشيش عجلة. طيب الحوار يبقى ازاي؟ المفترض انت تقول له طب ليه ما اشتريش عجله؟ هقول لك انا خايف عليك لحسن تمشي جنب العربيات تظلموك. قول له خلاص همشي على الترعه، غير خط السير. طيب قول له انا محتاج العجله، هقول لك محتاجها ليه؟ ممكن تقول له المواصلات زحمه جدا وفيها اختلاط شديد جدا، وانا شايف ان دوت يعني منظر لا ينبغي ان انا اكون في وسطه، عايز انقب نفسي عن هذه المناظر السيئه القبيحه، بشوف المواصلات حاجات وبسمع الفاظ عايز ابعد عنها، هشتري عجلة عشان اروح المواصلات بيه. طيب ده سبب مقنع ولا غير مقنع؟ سبب مقنع. المفترض ان ايه؟ ان الوالد معاه يوافق او المربي معاه يوافق. مش دايما المربي يقول لا وتفضل لا، او يقول اه وتفضل اه، لا ممكن تتغير. يعني هو قال لك في الاول ما تشتريش دراجة، خلاص ما تشتريش رفض، خلاص رفض ما نتكلمش تاني ولا نكمل حوار؟ نكمل حوار. ممكن لا دي تتغير لما انا ابين له واقنعه ان انا بتعرض لفتنه وان انا الدراجه ديت ممكن تقيني كثير جدا من الفتن. ممكن يقول لك طب ماشي نجيبها. اخد بالك؟ اذا انت بالحوار قد تصل الى نتائج ايجابيه. ايضا اسلوب الحواري هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هوش اسلوب جديد، ولكن معظم الاساليب التربويه التي نعرفها كلها بلا استثناء يعني مستخرجه ومستنبطه من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نسرد موقف واحد او موقفين من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام بتشهد بهذا الاسلوب الحواري الاقناعي اللي هو فيه الاقناع. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس ودخل عليه عدي بن حاتم. علي بن حاتم كان ايه؟ كان نصران. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلق الصليب، عليه صليب. دخل على الرسول عليه الصلاه والسلام وحاطط على صدره صليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قول الله عز وجل: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. النبي عليه الصلاه والسلام لما رأى الصليب على صدره قال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي بن حاتم قال: لسنا نعبدهم. بص الحوار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان انتوا بتعبدوهم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب الهه من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوا الها من دون الله. فعدي بن حاتم بيقول احنا ما كناش بنعبدهم. قال: ما كنا نعبدهم؟ قال: لسنا نعبدهم. قال: لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ها، كان حاجة ربنا عز وجل يحرمها هم يحلوها فأنتوا تحلوها، أو حاجة ربنا يحلها وهم يحرموها فأنتوا تحرموها، يبقى ده اتباع ليهم ولا مش اتباع ليهم؟ فقال عدي: بلى. يعني فعلا كان بيحصل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. تلك عبادتهم، إنك أنت تتبعهم على التحليل والتحريم فتلك عبادتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقنع عدي بن حاتم أن الذي كان يحدث كانت عبادة، هم كانوا بيعبدوا من الأرباب، وكانوا بيعبدوا الرهبان والقساوسة والمسيح ابن مريم، كانوا يعبدوهم من دون الله، وأنهم حينما أحلوا وحرموا هذه عبادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيضرك أن تقول الله أكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي: ما يضرك أن تقول الله أكبر؟ يحصل حاجة؟ لو أنت اعتقدت أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ما يضرك أن تقول الله أكبر؟ طبعا عدي لم يتكلم. فقال: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: تعلم شيء أكبر من الله؟ فطبعا هنا في حاجة أكبر من الله؟ فعدي بن حاتم سكت. فقال: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي: أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل ده يضرك؟ هل في الكون إله غير الله سبحانه وتعالى؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ فعدي بن حاتم برضو إيه؟ سكت، ولكنه اقتنع أنه لا إله إلا الله وأنه لا شيء أكبر من الله. طب إيه نتيجة هذا الاقتناع؟ فأسلم عدي رضي الله عنه. أسلم عدي رضي الله عنه. إذن الأسلوب الإقناعي بيؤدي إلى نتيجة ولا ما يؤديش نتيجة؟ يؤدي إلى نتيجة. والنبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا الأسلوب الإقناعي مع عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكمان مع مين؟ ها، مين يقول لي؟ أي نعم، مع الشاب الذي أتى يطلب الرخصة في الزنا. شاب في سن المراهقة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن الزنا حرام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فحاجة مطلب صعب جدا، مطلب غريب، فالصحابة كلهم هموا أن يضربوه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قربه وقال: ادنوا قرب لغاية ما اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يناقشه بأسلوب إقناعي وحواري. قال له: أترضاه لأمك؟ ترضى لأمك؟ فقال الغلام: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، والله لا أرضاه لأمي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ترضاه لأمك؟ فطبعا بالعقل كده هو ترضاه؟ قال له: لا. طيب ترضى لأختك برضو؟ لا. طب ترضى لخالتك؟ لا. لعمتك؟ لا. وفي الآخر كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ودعا له. الشاب ما عاد يفكر في الزنا بعد ذلك، ما عاد يفكر في الزنا. لماذا؟ لأنه اقتنع بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يمكن أن يأتيه الباطل. إذن الأسلوب الإقناعي هذا مفيد أم لا؟ هذا الشاب ما عاد يفكر في الزنا. إذن هذا الأسلوب أفرز لنا شخصية قوية تستطيع أن تأخذ القرار أنها إذا وقعت أمام شهوة لا تقدم عليها. إذا وقعت أمام شهوة، يا من فتنة، أمام زنا والعياذ بالله، لا يقدم عليه، لأنه اقتنع أن الزنا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلو عليه آيات تحرم الزنا، ولكنه كلمه بأسلوب إقناعي. ولهذا نقول إن بداية حينما تتحاور مع الشاب ابدأ بداية بالأسلوب الإقناعي، أسلوب الحوار. لا تذكر الآيات والأحاديث والأدلة أولا، لأن هو الأخ قاعد في الجامع معك عارف إن أنت هتقول له الآيات وهتقول له الأحاديث، وهو كمان ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون إيه؟ حافظها. ده ممكن يكون حافظها وهيقول لك أنا عارف اللي هتقوله لي كله. تيجي تكلمه مثلا في أي حاجة سجاير يقول لك والله أنا عارف كل الأدلة، كل حاجة أنا عارفها، يبقى قطع عليك الخط خلاص، تعرفش تكلم معاه. ولكن الأسلوب لما يكون أسلوب حواري وأسلوب فيه إقناع أولا بالعقل وبالمنطق، ثم بعد ذلك نذكر له الآيات ونذكر له الأحاديث، لا شك أن هذا بيكون قوي جدا. فالأسرة لما يكون أسرة ملتزمة، أو المسجد لما يكون مسجد إخوة وفي شاب مراهق في وسطهم، لابد أن نناقشه أولا ونقنعه، يكون فيه إقناع عقلي أنه فعلا توصل له المعلومة زي ما هي كده، إن كده صح، يقتنع أن هذا صواب، ثم يسمع بعد ذلك الأدلة من الكتاب والسنة فيزداد إيمان ويقين. بعد كده لما تطرأ عليه أي مشكلة ممكن ما تحتاجش أنك أنت تقنعه بالإقناع العقلي، لأنه هو خلاص أصبح عنده ثقة ويقين في صدق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بمجرد ما تقول له الحكم في أي مسألة هيبدأ يخضع له ويسمع ويطيع. هناك بعض القضايا التي قد تطرح على الشباب ويحتاج أيضا فيها الإقناع. كثير جدا ما نرى في الشباب مثلا هذه الأيام حلقات الشعر، قصات الشعر المتطورة الجديدة ديت، طبعا كلنا عارفينها، بنشوفها طبعا مش كده؟ بنشوفها، لحد بيشوفهاش؟ بتشوف أكنك ماشي في كرنفال، اللي عامل شعره وعامل زي دابيس الإبرة، واللي عامل شعره زي الأنفد، واللي مكهرب شعره، واللي عامل شعره زي الطبق، واللي حالق حتة وسايب حتة، واللي كاتب على راسه، اللي كاتب على راسه كمان حالقها وكاتب على راسه، زي ما قلنا المرة اللي فاتت لما كانوا بيحلقوا ايه أعزكم الله، لما كان زمان بيحرقوا للحمير، يوم جايين بقى ايه، يوم جايين سايبين يكتبوا قلب مثلا، يرسموا قلب على الحمار كده هو، ولا يكتبوا اسم، ولا يرسموا اي خمسة وخميسة، اي حاجة يرسموه. الغريب ان العادة دي ترجع بس في البني ادمين، حاجة عجيبة. المفترض أن تتقلد ناس كويسين، تقلد ناس محترمين، مش تقلد الحمير. دي حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة إن الإنسان يبدأ يقلد حتى الحيوانات. وصلت يعني التصورات إن أنت تبدأ تقلد وتقتدي بحيوانات. طبعا هو مش واخد باله، هو شاف واحد عاملها الكل عمل زيه، شاف واحد عاملها وكل عمل زيه، لكنها كما ذكرنا عادات سيئة لابد إن احنا نقلع عنها. مثلا حلق الشعر بهذه الطريقة هل هو جائز أم لا؟ افرض جه مثلا ابنك في البيت أو أخ جالك في المسجد لقيته عامل لك طبق في راسه كده، حالق من الجناب كده وسيب لك في النص كده حاجة زي ايه؟ زي نافورة ولا حديقة أندنياد وسحلتها في النص كده، تقول له ايه؟ انت عايز تقول له ده حرام؟ بس احنا قلنا مش هنقول له حرام على طول. طب انت هتقنعه ازاي؟ يعني ساعدوني كده في اقناعه. واحد حالق الطبق ده ولا حلق اي حلقه من الحلقات اللي انتوا بتشوفوها على طول كده يعني تشمئز منها، تقول ايه ده، ايه اللي هو عامله في نفسه ده، وتبقى انت قرفان منها. طب انت عايز تنصحه وتبين له ان الحلقه دي اصلا ما تنفعش او حرام، ممكن نقول له ايه؟ اتفضل. ماشي، دي ممكن نقولها قبل الاخير بشويه. جميله جدا ان انا اقول له لو النبي عليه الصلاه والسلام شافك تفتكر كان هيرضى بمنظرك ده؟ بس دي تبقى قبل الاخر. هو اللي ساله هو عاملها ليه؟ أو ممكن أسألك تعملها ليه؟ أنت حلق كده ليه؟ هيقول لك إيه، دي حلقة جديدة، دي الموضة، دي الموضة، الموضة ماشية كده، ماشية صواني وحيلة دلوقتي على الروس، دي الموضة. ها ممكن يقول ايه تاني؟ ممكن يقولك بقلد فلان الفلاني، دي حلقة فلان. طب انت عايز تقنعه بقى هتقول له ايه؟ ماشي فضل. ماشي ايه تاني؟ نعم ماشي فضل. طب احنا فضل المشاكل اللي انت عاملها في راسك دي صحيح. طبعا انت لازم تقبح له الشكل الموجود ده، انت ايه اللي انت حلقه ده؟ اقرع من هنا ومطول من هنا، انت ايه ما دفعتش الاجره كامله؟ شاله على قد فلوسه، تفضل تقسم عليه شويه وتتريق عليه شويه وتحسسه ان هو منظر يعني ما يجيش. قول له ايه ده؟ انت بتقول لك ده منظر؟ اوف انت بصيت قدام المرايه؟ يقول لك اه. طب وشفت ايه؟ طبعا تفضل تتكلم معاه انت يعني بتتريق عليه شويه وتقسم عليه شويه وتحسسه ان المنظر ده مش منظرك. قول له ده انت كنت احلى قبل كده، شعرك كله كان موجود ده كان افضل بكتير، ده انت كده عامل زي الجربانين، ده انت كده عامل زي اللي عنده مش عارف ايه، ده انت كده ده. هقول لك لا ازاي دي حلقه فلان فلاني، قول له ده كافر ولا مسلم؟ هيقوم جاي واقف يقول لك انا مش عارف. قول له يعني ده من الدول الكفر ولا من المسلمين؟ ولا من دول الكفر؟ قول له كافر. يعني كافر يعني واحد مثلا من البرازيل ولا من فرنسا ولا من انجلترا، الاصل ان هو كافر يعني. طيب وبعدين تعمل زيه تقلده؟ نبدا بقى ايه نبين له انك انت ما تقلدش ده، انك انت لما تيجي تقلد يا راجل قلد ابوك، يقول لك ابويا اصلح مشكله. قول له قلد حد كويس، ما تقلدش واحد كافر او واحد مثلا ملوش هويه او واحد مثلا من جراثيم المجتمع، لابد انك انت تقلد واحد يعني له يعني فعلا ينفع قدوه. وبعدين احنا فين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم شافك بالمنظر ده هيرضى عنك؟ هيعرفك؟ هيحسبك من الامه ولا من امه تانية؟ يعني لو بص كده هو هيشوفنا هيعرفنا ولا ايه؟ ده احنا كيف نعرفون يوم القيامه؟ بنتعرفوا ازاي؟ غر محجلين منين؟ من اثر السجود، من اثر السجود، من اثر الوضوء غر محجلين. انت كده هو يوم القيامه النفس ما هيعرفك؟ ده انت كده ممكن ما تبقاش معروف، مالكش هويه، مالكش هويه لا في الدنيا ولا في الاخره، ده كده صعب عليك قوي. وتبدا تذكر له احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها مثلا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا، الصبي ده كان مراهق، في تفاسير هذه الأحاديث أن هذا الصبي كان مراهقا، قال رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رأى ولد صغير حالق بعض شعره وسايب بعض شعره، وحلقة القزع دي بتختلف أشكالها، ساعات يحلق زي الطبق كده وساعات يحلق كله ويسيب شوية من قدام وديل من ورا، يعني يعمل قصة من قدام وديل من ورا. انت ممكن تكون مش شايفها قوي عندنا هنا، لكن دي موجوده في بعض الدول، في بعض الدول هذه القصات المنهي عنها موجوده. وممكن تلاقيها هنا برضو واحد يقول لك انا اعمل تقليعه ما حصلتش، يوم جاي حالق وسايب ديل من قدام وديل من ورا. فدوت ده منظر من مناظر القزع، ولكن عموما القزع ان انت بتحلق بعض الشعر وتترك البعض. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى هذا الصبي الصغير يعني نهاهم عن ذلك وقال يعني احلقوه كله او اتركوه كله. عايز تحلق احلق شعرك كله مستوى واحد، او انك انت تسيبه كله. يعني ينفع ان انا رب شعري ويبقى شعري طويل؟ ينفع ولا بتشبه بالنساء؟ ينفع انك انت تربي شعرك؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان شعره ايه الى يعني اذنه ايه هنا او الى كتفه، وكان احيانا يفرق من النص او يرسله، يعني احيانا كان يرجع شعره كله لورا وساعات كان يفرقه فرق يمين وفرق شمال، ساعات كان قلنا ايه يعني يصدله كله الى الخلف. ولكن اذا كان لك شعر اكرمه، يعني تطيبه وتنظفه وتغسله، مش سيب الجراثيم والحشرات تسرح فيه، وما تسيبهوش منكوش وتبقى هي دي الموضه. لا برضو انت سكت هتربي شعرك هتربيه ليه؟ هل دي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يبقى لابد انك انت تتادب بادبها. هتربي شعرك وهتحلق دقنك؟ ها هتربي شعرك وتلبس نظاره سوداء وتعمل بقى فيها مش عارف ايه وتلبس وكذا وكذا؟ لا. تتربي شعرك إذا كنت سنة يبقى سنة، تقتدي بهذه هي التربية بالرسول صلى الله عليه وسلم. وحلقته ماشي. طبعا المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، ده هنلاقيه كتير جدا في معظم المشاكل اللي هنقابلها، ان كل مشكلة هيقول لك موضة. قول له طيب انت تتحب تتحشر مع أهلها؟ المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، يحشر معاه يعني يبقى معاه يا في جنة يا في نار والعياذ بالله، يبقى معاه في الوذر والإثم. طب ترضى انك انت تشيل وذر وتشيل إثمه وانت أصلا ملكش دعوة بيه، ده انت مسلم وهو كافر؟ فبنقوله نذكر له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقزع كما ذكرنا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. برضو من ضمن الحاجات اللي بتحصل الجل، طبعا الشباب مغرم بالجل، يحط جل في راسه يروح يجيب جل مضروب ويجي يحط توصل ايه نشف شعره عمل زي اللي حاطط الجبس على راسه. طيب انت استنى حاطط جبس، فيبقى حاطط اكنه حاطط جبس على راسه. طيب واحد يقول لك انت مثلا شفت الاخ في المسجد داخل لك وحاطط الجل ده على راسه ناشف بقى ومنشف شعره وعامل تصريحه والتصريحه واقفه مش عايز اتحرك، طيب تقول له ايه؟ تقول له اوعى تحلق، اوعى تصرح التصريحه دي تاني، اوعى تحط الجل ده تاني، مش كده؟ ولا تقول له ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ هيقول لك جل. هو الجل حرام؟ ها انت عامله ليه؟ هيقول لي بقى بقلد فلان. اتفضل. ها ما هنقول لي انا عامله زي فلان او فلان، انا بعمل كذا والجل هو الجل حرام يا شيخ؟ هيقول لك هو الجل حرام. ايوه نبدا بقى نقنعه، نبدا نقنعه، نقول له اولا الجل دوت انت راضي عن شكلك بدايه؟ يقول لك انا شكلي جميل جدا. طب اقول له ايه رايك لو كمان سنتين بقيت اقرع؟ يقول لك صعب مستحيل. اقول له لا ده بيدمر بصيلات الشعر ودوت بيؤدي الى الصلع ودوت ليه اضرار، ولو كان عندك بحث بيتكلم عن اضرار الجل وبالذات الجل المضروب تقوم جاي جايبه له ومره له بحيث ان هو يقتنع بان الاضرار فعلا اضرار، ان فعلا له اضرار. طيب هل احنا الجل نفسه ده حرام ولا حلال؟ الجل نفسه حرام ولا حلال؟ جاوب بسرعه. نعم ماشي، احنا هنتكلم على الجل ان هو جاي من حته تانية ومش عارف ايه وفي اضرار، ده شيء معروف هنتكلم بقى. اتفضل. طيب ايه هو الجل؟ الجل اصلا هي جزء ان انت تحط جل على راسك والجل اللي بينشف الشعر دوت وكده، ولا ده حرام؟ طبعا فقهيا مفيش حرمه فيه، مفيش حرمه فيه، ما نقولش عليه ان هو كماده حرام. ليه؟ ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه بيلبدوا الشعور، شعره كان يلبده اثناء الحج، اثناء الحج، ولغايه دلوقتي بيلبد الشعر، يلبد الشعر بماده زي الجل ده يتحط على الراس كده اهوت، يخلي الشعر كله يمسك في بعضه علشان ما يقعش منه شعر اثناء اداء المناسك فيبقى عليه دم او يبقى عليه اشياء. لا، فكان بيحط الجل دوت، مش الجل بقى، يحط التلبينه هذه او الشيء الذي يلبد الشعر على رؤوسهم. فهو اصله ان هو في اباحه، ولكن لما يفعل به ما يكون بواسطه الشباب هذه التصريحات وهذه الحلقات وتقليد الغرب وتجد ان الشباب بيتبعوا في سير الفساق، لا شك نقوله ان هو هنا لا يجوز استخدامه بهذه الطريقه، لا يجوز استخدامه بهذه الطريقه. نعم. طب لو اخ مثلا عنده لو اخ بيصنع الجل ده الجل المضروب ده يبطل يصنعه ويشوف حاجه ثانيه يصنعها. يعني نحن لا نتعاون على يعني الاثم والعدوان. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بس كنت انت شايف ان الشاب النهارده بيستخدم الجل دوت في تصريحات يعني مش مناسبه وليس فيها رجوله، ما فيهاش خشونه، شايف ان هو دوت يعني في تقليد للغرب وفي انحدار بمستوى الشباب، فالمفترض انت ما تساعدش في اي صوره من هذه الصور بل تحد منها. اذا لما نلاقي الشاب حاطط مثل هذه الاشياء نبدا نكلمه نقنعه، اقنعه الاول بالادله الشرعيه الادله العقليه ان الجل دوت بيضره وبيؤذيه وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نبين له ان ده تشبه بالفساق، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم حشر معهم، تشبه معهم في زيهم تشبه معهم في شعرهم، تشبه معهم بكلامهم، يحشر معهم ويكون عليه من الإثم والوزر مثل الأوزار التي يحملونها. ما احنا قلنا بقى ان احنا الأشياء هذه لا تباع لا تصنع، المفترض ان احنا يعني نتوقف عنها. واحد بيبيع الجل، واحد مثلا بيصنعه، انت عارف الشاب بيعمل بيه ايه؟ لو كان في منفعة يبقى خير وبركة، لكن ده مفيش منفعة، بالعكس ده بيضر على المدى البعيد. يعني الشاب لو واظب على وضعه هتبص تلاقيه بعد شوية شعره كل ما بيجي يصرح، كل مرة ما يجي يصرح يتساقط جزء كبير من شعره، وشوية شوية هتبص تلاقيه ما عادش فيه شعر، ويجي بعد كده عشان يطلع له شعر يجي يتجوز ما يرضوش يجوزوه. حد يتجوز اصلع؟ هقول لك ايه ده من اولها كده هو تصلع، وما لما يتجوز هيحصل له ايه؟ ده جلد شعر راسه هيقع بقى. هتبص لاقيه حتى اجتماعيا ولسه شاب ودخل على جواز مش هيكون مقبول، لكن لما يكون خلاص بقى عجز وكبر خلاص هم اتخدعوا فيه واتجوز وانتهينا. لكن واحد لسه في بدايه حياته ويروح يتجوز وهو ما عندوش شعر يقول لها ايه كنت بحط جل؟ فطبعا احنا بنبين له الاضرار بحيث ان هو يقتنع بان هذا الشيء محرم وبالتالي يعني لا يفعله. ومنها طبعا زي ما ذكرنا الرسم على الراس كما بينا. ايضا من الاشياء التي نراها في مجتمع الشباب احيانا الوشم. الوشم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواشمة والمستوشمة، اللي بتعمل الوشم واللي هي بيتعمل لها الوشم. والرشم والوشم دوت هذا الرسم على الايد، الرسم على الايد او على الصدر او على الرجل او على اي جزء من اجزاء الجسم بيتعمل ايه؟ بيتعمل رسومات. منها اللي بيتعمل رسومات بالغز، يعني بيعملوا ايه؟ بيكوا جزء من الجلد ويحطوا فيه ماده زرقاء بحيث ان ايه يطلع الوشم ده ما يضيعش ابدا. زي مثلا بتبص تلاقي بعض الناس اللي هم يعني سوقيين شويه وكده هوت، او الناس اللي دقه صلبان على ايديها بتبص تلاقيه الصليب ده ما يطلعش خالص، لازم عمليه جراحيه يبدا يطلع. او واحد رسم قلب على كتفه وهنا على دراعه، ولا واحد مثلا بيبيع سمك رسم له سمك على هنا وبقى مشمر وبيبيع سمك في السوق، بص ليه الوشم ده ما يطلعش، ده حرام، ده صوره من صور الوشم. وبرضه في وشم اخر هو بالرسم، ان واحد يقعد يرسم على جسمه رسمه معينه، او دلوقتي بتتباع السيكارات جاهزه حط على الجسم ويلزق، تبص ليه حاطط هنا حاطط هنا حاطط هنا، وبقى لما يكون في مباريات يحط على وشه على مصر وعلى مش عارف ايه يلتق على وشه، ده وشم، هذا وشم ولا يجوز. فالمفترض ان انا لما اشوف واحد عامل اي صوره من صور وشم هذه برضو افهمه ان هذه الصوره من صور الجاهليه، وان انت ترضى ان شكلك يبقى كده هوت، يقول لك ده انا هشيله مش... طب ترضى ان شكلك يكون بهذه الطريقه؟ ثم ابين له حكم الامر هذا، ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني لعن الواشمه والمستوشمه كما لعن الواصله والمستوصله. اذا الوشم هذا ممنوع ونحذر منه. احيانا برضو من ضمن الاشياء التي نراها ويجب ان احنا نحذر منها ويكون الحوار فيها بصوره اقناعيه، مثلا لبس الملابس الضيقه. لبس الملابس الضيقه زي مثلا واحد يلبس بنطلون ضيق جدا، هل هذا من السنة؟ لا، العلماء بيقولوا بقراهة الصلاة في هذه البنطلونات، ومنهم من يقول بتحريم الصلاة في هذه البنطلونات. البنطلون الضيق جدا الذي يحدد العورة، بعض العلماء يتخفف ويقول بكراهة الصلاة فيها، والبعض يقول بتحريم الصلاة فيها. ما بالك بقى لما الشاب يلبس البنطلونات الضيقة ديت وبعدين يسير في طرقات بهذه الطريقة لا تعرف هذا ذكر أم أنثى من شدة تشبهه بالنساء. فهذه الملابس ملابس ضيقة لا يجوز لبسها. افرض مثلا تدخل المسجد أخ عندك لابس البنطلون ضيق جدا أكنه لابس ستريتش على جسمه، هذا تنصحه أم تتركه؟ لابد أن تنصحه ولكن تتلطف في نصيحته، لأنه أكيد مش عارف ولبس البنطلون بهذه الطريقة، وممكن يكون بقى هو اشترى دي كسوة العيد ولسه العيد الجاي إن شاء الله ما يشتري واحد تاني، فأنت هتنصحه بحيث ان هو يحاول لما يجي يصلي بالذات يصلي بملابس اوسع من كده، ان هو ما يلبس الملابس هذه الضيقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث خاص النساء، ولكن ايضا هذا الحديث يعني للرجال منه نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، صنفان من اهل النار من امتي لم ارهما، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. انظر، نساء كاسيات عاريات، يقول ان كاسيات عاريات هذه تكتسي ما لا يسترها، يعني بتلبس حاجات ما تسترهاش، إما لأنها خفيفة جدا أو لأنها ضيقة جدا. فالرجل لما يلبس ملابس ضيقة جدا هو كالكاسية العارية، يبقى أكنه مش لابس، أكنه مش لابس. وفي واحد يلبس بنطلون واسع ويسقطه برضو، ده كاسي عاري، هذا لبس ولم يلبس، هذا لبس ولم يلبس. ولكن هذا لما ترى لابد أن أنت تنصحه وتبدأ تقنعه بالعقل إن هل ده منظر، أو لو أنت جيت تصلي، طبعا هو داخل الجامع، أو لو أنت جيت تصلي وجيت تسجد، إيه اللي هيظهر من جسمك؟ ده أنت ممكن صلاتك تبطل بما يظهر من جسمك. أنت تقوله مثلا لو هو ماشي في الشارع بهذه الطريقة وعيل شد البنطلون، عيل صغير وبيلعب شد البنطلون، إيه اللي ممكن يحصل له في الشارع؟ يبقى طبعا منظره مخجل، مخجل جدا، مش كده؟ قوله ديت سنة مين؟ هذه الطريقة دي سنة مين؟ هذه سنة الكفرة، سنة الغرب، سنة أهل الشذوذ والعياذ بالله، أنت تعملها ليه؟ يقول لك والله دي موضة، مش تسأل الموضة دي جاية منين؟ مصدرها إيه؟ الموضة دي غالبا بتكون بتاعة سفلة المجتمعات الغربية، الناس المحترمة في المجتمعات الغربية ما بيلبسوش زي الناس اللي بيلبسوها، ما بيلبسوش مقطع ومهربد ولا كايبوي ولا الحاجات دي، لا، بيلبسوا محترم، ملابسهم ملابس محترمة لأن عقله بيفكر، قاعد مشغول بالعلم بالتكنولوجيا بالتطور. لكن مين اللي بيلبس الملابس الهزيلة الساقطة ديت؟ الشباب العاطل اللي ملوش شغلة في أوروبا، الضايعين اللي ملوش شغلة في أوروبا، هم دول اللي فاضيين يعملوا إيه؟ يلبسوا بنطلونات مقطعة، لبسوها سليمة مش جايبة نتيجة، قطعوها وقال لك موضة، يرقعوها ويقول لك موضة، يسقطوها ويقول لك موضة، وإحنا وراهم وراهم. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ قال فمن؟ معظم الموضات بتجينا منين؟ من اليهود. معظم الموضات، أكبر المتخصصين في الموضات يهود، الأزياء بالذات أزياء النساء متخصصين فيها يهود، يصدرونها إلى بلادنا، إلى البلاد الإسلامية، حتى يشيعوا فيها الفاحشة. فإذا شاعت الفاحشة وانغمس الشباب في إتيان هذه الفواحش ضعف المجتمع وانهارت بنية المجتمع، لأن الشباب والمراهقين دول هم عودة المجتمع، دول هم مستقبل الأمة. لما هذا الشباب لا يكون له هم سوى أنه يلبس الكاب المكتوب عليه واللي تشيرت البامبي واللي مشجر واللي بيلمع وبترتر والبنطلون الصائط وكذا وكذا، لما يكون ملهوش هم غير كده، تفتكر هم دول ممكن ينصروا قضية؟ مش ممكن طبعا. ولذلك انت ترى بين الحين والحين مجاذر في غزة، مجاذر في العراق، مجاذر في أفغانستان. طب وفين شباب الأمة؟ أين الشباب الذين يجب أن يثوروا ويتحركوا لهذه الأمور كلها؟ أين هم؟ هذا مخطط إن شباب الإسلام يضعف، ينهار، لا يكون له قوة، لا يكون له همة. إزاي؟ بهذه الموضوعات وبهذه الأشياء. ما تقولش دي حاجة بسيطة وحاجة تافهة، لا، لما تجد إن الناس ملهوفة عليها، ملهوفة عليها، واحد يروح مثلا يشتري بنطلون مرقع بمية جنيه وبمية وعشرين جنيه، ده مرقع، ده مرقع. ده زمان لما كان البنطلون بيتقطع ووالدتك ترقعه لك كنت تتكسف تلبسه، وإزاي هلبسه مقطع وإزاي هلبسه مرقع، مش كده؟ النهاردة بيتباع مرقع وانت بتروح تشتريه بأغلى الأسمان، ليه؟ هذا خبل في العقول، هذا خبل وسفه انك انت تضع أموالك في مثل هذه الأشياء. يجب أن تضع الأموال في محلها. إذن مثل هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بل صنفان من أهل النار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، وهكذا الرجال أيضا، كاسي عاري كأنه لم يلبس شيء، كأنه لا يلبس شيء. فهذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها حتى لا يقع شباب الأمة فيها. وكما ذكرنا بنقنع أولا بالحوار ثم نذكر له الأدلة النبوية والأدلة القرآنية. أيضا من المشاكل والأشياء التي نراها في وسط الشباب، شباب أمتنا، لبس الحظاظات والتمائم والجماجم، مش كده؟ بص واحد لبس لك هنا سلسلة ومليانة جماجم، أو معاه حظاظة في إيديه أو إنسيال في إيديه، طب إيه رأيك؟ الحاجات دي جائزة ولا غير جائزة؟ ممكن واحد يعلق مثلا جمجمة هنا، هو ممكن يعلق سلسلة فيها جمجمة؟ غير جائز، حرام. ينفع يعلق مثلا يلبس في إيده حظاظة جلدة، أي جلدة بقى، جلدة سودة، جلدة زرقة، جلدة وفيها خرزة زرقة، ماشي، او عقد حطه في ايديه يقول لك ده انا جايبه من عند الفراعنه، ده هو جايبه من عند الفراعنه، دي تميمه 100% يعني، دي تميمه صح. هل يجوز ان احنا نلبس هذه الاشياء؟ طبعا، واكيد احنا بنشوف تبص تلاقي الشاب مش مكتفي بتميمه واحده، ده جايب له 3 4 5 حاططهم في ايد وخمسه في الايد الثانيه. ايه ده كله؟ عشان الحظ، عشان الحظ يجيله بالكوم، بدل ما يجيله حظ مره واحده، لا ده لابس حظاظه والثانيه والثالثه والعشره عشان الحظ يبقى كتير. هل هذا يجوز؟ لازم افهمه ان ديت جلده هتفيدك بايه. افرض انا قطعتها، انت مليون ما لبستها، ايه اللي جرالك؟ يحسب كده هوت، ممكن يكون عمال يخسر المليون ما لبس الحظاظه، ايه الحظ اللي جالك؟ وافرض انا قطعتها، ايه اللي هيحصل لك؟ اي سلسله مش هينبغي للرجل ان هو يلبسها. لماذا؟ لان السلسله دي تشبه بايه؟ تشبه بالنساء. طيب لو حتى تشبه بالنساء وفيها ايه الكرسي، فيها اسم الله عز وجل، ينفع ان احنا ندخل بها الحمامات؟ ينفع ندخل بها في اماكن النجاسه؟ ينفع؟ ما ينفعش. اسم ربنا عز وجل لازم يكون منزه ومعظم، ما ينفعش انها تدخل بها الحمام. انت ينفع تقرا قران في الحمام؟ ما ينفعش. عشان كده ما ينفعش ان انت تلبس سلسله فيها اسم الله عز وجل، ولا تمسك ميداليه فيها اسم الله عز وجل. امال ما تمسكش ميداليات؟ لا، اللي فيها اسم الله عز وجل دي تسيبها بره الحمام، ما تدخلش بيها تعظيما لكلام الله عز وجل. في جيبك مصحف وداخل الحمام تدخل بيه ولا تسيبه بره؟ تسيبه بره تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، انه ما يدخلش في مكان فيه نجاسه. فكذلك الانسان لو لبس سلسله، سلسله اولا تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء كما سيل. اذا لبس الحظاظه، لبس مثلا خرزه زرقاء، يلبس عقد كده في خرزه زرقاء، او يلبس اي صوره من صور التمائم زي الجماجم ديه اللي بيحطوها، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. طبعا بفهمه الاول، بقنعه ان ده مش منظر، وان دوت يعني ليس من الرجوله في شيء، ولا يدل على يعني شبابك، ولا يدل على انك رجل من ابناء المسلمين. ابدا كلمه الاول وبعدين اذكر له كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكيل اليه، من تعلق شيئا وكيل اليه. يعني اللي بيعلق حاجه يوكل اليها يوم القيامه. انت معلق تميمه عشان تنفعك، طب تفتكر ديت يوم القيامه راح تنفعك؟ توكل اليها يوم القيامه، هتضيع، هتضيع، لان هذه التميمه لا تنفع احد. فنحن نبين له ان هذه التميمه وانها من الشرك، ان الانسان لما يعلق تميمه يبقى فاكر ان الجلده ديت هتجيب له الحظ. من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى ام هذه الجلده ام هذه الحظاظه ام هذه الخرزه الزرقاء؟ من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله عز وجل كتب هذه الارزاق، مش بقى في خرزه وفي حظاظه وهذه الاشياء. فهذه الاشياء كلها من الاشياء المحرمه اللي هي ينبغي ان احنا نقنع شبابنا بانها حرام، وانها لا يجوز ان هي تلبس بالاقناع. لما يقتنع بها هيكون هو مصدر دعوه الى تركها. لما واحد يقتنع انه ما ينفعش ان هو يلبس حظاظه، انه يقتنع انه ما ينفعش انه يعلق مثلا سلسله حتى لو كان فيها اسم الله عز وجل، طيب بعد كده هو مش هو هيدعو الاخرين؟ لما يلاقي واحد صاحبه لابس سلسله، او يلاقي واحد صاحبه لابس حظاظه، او يلاقي واحد صاحبه معلق جمجمه، هينصحه ولا هيسيبه؟ اكيد لازم ينصحه ويقوم بواجب الدعوه الى الله تبارك وتعالى. لبس السلسله كما ذكرنا، ولبس الانسيال، لبس انسيال، واحد يقول لك طب انسيال ده انسيال فضه، ها ايه رايك انسيال فضه؟ نقول له ده بتاع الرجاله ولا بتاع الستات؟ مين اللي بتلبس سلسله في ايديها؟ الستات. مين بتعلق سلسله في رقبتها؟ الستات. مين اللي تتزين اصلا؟ الستات. عمرنا ما شفنا راجل بيتزين. يعني انت عمرك شفت راجل مثلا واقف بيحط مكياج؟ صعب قوي، مش ممكن يبقى راجل ده، مش ممكن يبقى راجل. ولا عمرك شفت مثلا راجل لابس حلق؟ طبعا في دول اوروبا بيلبسوا حلقان، لان هم ما بيعتبروش نفسهم رجاله، دول ما بيعتبروش نفسهم رجاله، هم معترفين بكده وعاملين نفسهم منظمات، دي منظمه الشواذ، معروفه ان هم دول مش رجال، وبالتالي هم يلبسوا بقى حلق، يلبسوا غويشه، يلبسوا اي حاجه، يلبسوه. لكن احنا في مجتمعنا مجتمع مسلم، هل ينفع ان الراجل يلبس زي ما المرأة تلبس؟ ينفع يلبس سلسله زيها وحلق زيها ويلبس غويشه ويلبس انسيال؟ فهذه ملابس، ملابس نساء او حلي للمراه، لا يجوز لرجل ان هو يلبسه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ليس منا من تشبه من الرجال بالنساء. يعني الراجل اللي يتشبه بالمرأة ليس على هدي وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما تشبه بالنساء من الرجال. يعني المرأة ما ينفعش تشبه بالراجل، ما ينفعش المرأة تروح تقص شعرها زي ما الراجل يقص شعره، لا يجوز هذا. ما ينفعش المرأة تسترجل وتعمل زي الراجل، تلبس بقى بنطلون وتلبس جاكيت وتنزل العمل، لا لا يجوز هذا. مرأة تنزل بهذه الطريقة لا يجوز. ده لو جاز لها أنها تنزل لقضاء حوائجها تنزل بزيها الشرعي، تنزل بزيها الشرعي بحجابها، تلتزم بشرع الله وتنزل. لكن تلبس تنزل لبس عفريتة ونزل المصنع، ينفع كلام دوت؟ لا يصلح هذا في بلاد المسلمين. كذلك كما ذكرنا لبس السلسلة، لبس الإنسيال، كذلك لبس البنات. أحيانا كتير جدا نبص إلى الشباب لبس ملابس أشبه ما تكون بأنها يعني ملابس بنات، يعني لا يفرق عنها شيء. وكان في فتوى في حكم لبس السلسلة، فيقول ليست من صفات الرجال، بيسأل عن حكم لبس السلسلة فيقول ليست من صفات الرجال ولا من احترام الأعراف في الفقه والشريعة، فاتق لها في نفسك، فلقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجل، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن هذا التشبه منهي عنه، حرام في دين الله عز وجل. لابد أن احنا نوعي شبابنا ونفهمهم ونقنعهم أن هذا التشبه لا يجوز في دين الله ولا في شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك في مواقف كثيرة جدا زي صحبة البنات مثلا، وهو لازم قاله صحبة ولازم قاله شلة ويصاحب البنات، فهل هذا يجوز؟ إن واحد مثلا يبقى له مجموعة من البنات، رفقة من البنات صحابه، بيزوغ معاهم ويروح يمشي معاهم، هل هذا يصلح؟ انت قل له كده، ايه رأيك لو انت حسيت ان اختك ماشيه في الشله ديت ترضى؟ لو انت حاسس كده ان اختك بتزوغ من المدرسه وبتروح تمشي مع الصبيان، هل ترضى بهذا؟ لو انت شفتها بتعمل كده راح تعمل لها ايه؟ يقول لك اتبعها، مش كده؟ يقول لك اتبعها، حمش، يقول لك اتبعها. طب وانت؟ يقول لك السنه دي زي اختي، بالنسبه له بقى زي اخته. لكن هو لما نقول له طب اختك، يقول لك لا ده انا اتبعها. واحد تاني يقول لك لا انا اختي عفيفه ما تعملش كده، أختي طيبة عفيفة محترمة ما تعملش كده. طب وبنات الناس دول ما كانوش عفيفات، ما كانوش محترمات؟ إذن لا يجوز. أنت بتقنعه بداية بالأسلوب العقلي إن هذا الاتجاه اتجاه خاطئ لا ينبغي عليك أن تسلكه ولا أن تسير فيه. ثم هذا الحب الذي يسمونه حبا في هذه المرحلة، الشاب يكون لسه في مرحلة المراهقة، يقول لك أنا بحب. طب بتحب كم واحدة؟ تبص لي عنده قاموس، عنده 7، عنده 10 بيحبهم. طب يا راجل اللي يحب واحده، ده لو كان بيحبه. الحب حرام في المرحله ديت. ليه؟ لان الحب في هذه المرحله العلماء لا يقولوا انه عليه ان هو حب حقيقي، ولكن ده بيعتبروه حب ملازم للنمو الجنسي، له ميول جنسيه. وفعلا حصلت احصائيه بين الشباب الجامعه اللي هم بيحبوا، فوجد ان 80% من الشباب حبه مبني على قضاء الشهوه والغريزه، انه بيمشي مع البنات لقضاء شهوته ولقضاء غريزته 80%. تخيل، وده شباب الجامعه، ما بالك بقى باللي اقل من كده. النسبه تبقى 100%، لان مش معقول واحد لسه في سنه ثانيه اعدادي ولا ثالثه اعدادي وبيحبها عشان يتجوزها. تتجوز مين يا عم؟ ده انت لسه في الزمن اللي احنا فيه وفي هذه الايام عشان تكون نفسك. ده ان شاء الله يكون الا خلاص تكون انت عجزت وهي تكون خلفت 20 عيل، عبما انت تكون خلاص كونت نفسك، تجيب لك شقة وتجيب لك مش عارف ايه، مش ممكن طبعا. اذا هذا الحب الذي يظهر في هذه المرحلة ليس حبا حقيقيا، ولكنه حب يميل الى قضاء الشهوة وقضاء الرغبة. ولذلك نقول ان الشاب يجمح نفسه، يمنع نفسه، يتقي الله عز وجل، واحنا نقنعه ان ديت ممكن تبقى زي اختك. يقول لك لا ده هم اللي بيرموا نفسهم علينا، ده هي اللي بتتصل بيه، ده هي اللي بتوقفني في السكة، ده هي اللي مش عارف ايه، ده هي اللي مزوغة وعايز حد يزوغ معاها. نحن نقول له انت خليك صح، انت اتق الله عز وجل، انت اخلص مع ربك سبحانه وتعالى، حافظ على نفسك، لانك انت لو مت النهارده هتحاسب امام الله عز وجل لوحدك. افرض انت مثلا ماشي مع واحده وبتعدي بيها الشارع عربيه ضربتك، ممكن ولا مش ممكن؟ حوادث البحر دي كلها واحد بيحب واحده وعربيه تخبطهم، دول بقى شهداء الحب؟ ده شهيد الحب ده ولا ايه؟ لا، ليس بشهيد الحب ده، دول كانوا في معصية وكانوا في فسق والعياذ بالله. إذن الإنسان ممكن يموت في أي لحظة، طب لماذا لا نتقي الله عز وجل في هذا؟ فالإنسان يتجه بقلبه وبمشاعره نحو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إذن هذه جملة من المعاني اللي تؤكد أن الحوار بالتفاهم والإقناع مهم جدا. لما الشاب يقتنع بأن هذه الأشياء لا تجوز وإنها حرام، أول شيء هو ستتكون عنده شخصية قوية، عندما يتعرض لأي شيء من هذه الأشياء سيقف ولا يقدم، هيعمل إيه؟ لا، أي شهوة من الحاجات دي أو أي حاجة من الحاجات دي هيقدم عليها يعملها ولا يتوقف وما يعملهاش؟ سيتوقف، يمتنع عن أدائها وتمامها. هتتكون عندنا شخصية قوية، هو ده الراجل، هو ده الشاب القوي الذي نما وترعرع في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب الذي يقاوم شهوته والذي يقاوم الفتن، هذا الشاب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، كل هذه الأشياء التي مررنا عليها وغيرها حينما يقدم عليها يتذكر أنها من غضب الله يسيبها. يعني تخيلك لو أنت بتكون علاقة بين واحدة، تفتكر كده تقول ده يا ربي ده حرام ولا حلال؟ أكيد هيبقى إيه؟ أكيد هيبقى حرام. يبقى خلاص هتعملها ولا تبطل؟ هتبطل. أنت داخل واحد يقول لك اشرب سجارة، أنت تسأل نفسك السجادة حرام ولا حلال؟ هتلاقي نفسك تقول حرام أكيد مش هعملها، دي حرام دي حرام. هتقول يا كل الدنيا حرام؟ لا، مش كل الدنيا حرام، كل الدنيا حلال، ولكن في حاجات بسيطة حرام. احنا بس بنقول لك الحرام ايه هو لان الباقي كله حلال، ولا نقول الحلال؟ الحلال ده مش هيخلص، ده كتير. الله عز وجل احل لنا كل شيء وحرم علينا بعض الاشياء، فاحنا بنذكر الاشياء المحرمة، دي حرام ودي حرام ودي حرام بس، لكن الباقي حلال. فاذا الانسان لابد يكون في بينك وبين المراهق اسلوب من الحوار واسلوب من المناقشة حتى لا يحدث التمرد والعناد، لا يحدث التمرد والعناد. هل نحن نربي الابناء حتى لا يقولوا لا؟ هب الرب أبنائنا وشبابنا علشان ما يقولش لا أبدا، ولا إحنا عايزينه يقول لا؟ ها، عايزينه يقول لا ولا لا؟ إيه عايزين إيه؟ ها، عايزينه إيه؟ عايزينه ما يكونش سلبي. يعني كون الشاب يقول لا، هذه مقبولة أم غير مقبولة؟ ها، الناس اللي ورا مقبولة غير مقبولة؟ مقبولة، مقبولة. اللي موافق طب يرفع يده كده عشان أشوف. مقبولة. طيب تتقال ازاي؟ مهم جدا ان الشاب يتعود انه يقول نعم ويقول لا. انت عارف معناها ايه ان الشاب يقول نعم ويقول لا؟ معناها ايه؟ معناها انه له رأي، معناها انه عنده شخصية، معناها انه فاهم، معناها انه متجاوب، معناها ان الحاجة الصح بيقول عليها اه والحاجة الغلط بيقول عليها لا. اذا نحن نحتاج الى شخصية كهذه التي تقول لا، ولكن تقول لا بآدابها. مش دايما هنرفع شعار لا، ممكن نقوله لا للمخدرات، لا للتدخين، لكن مش لا لطاعة الوالدين، لا لطاعة المربين، لا لا لا، مش دي تقال فيها لا. المربين والوالدين لازم نسمع كلامهم، لازم نسمع كلامهم، لأن في فائدة كبيرة جدا. أنت تستقي معلوماتك المستقبلية من من؟ من الوالدين، من المربين، من معلميك. أنت تستقي المعلومات الجيدة المستقبلية، لكن أصدقائك في المدرسة، أصدقائك في الجامعة هيدوك معلومات إيه؟ إيه الخبرة اللي هينقلها إليك واحد قدك؟ هينقلك إيه؟ ما هو قدك، إيه الخبرة اللي مر بيها؟ أكيد مر بتجربة فشلة وسوف ينقل هذه التجربة إليك، تجربة حب، تجربة غرام، تجربة تدخين، تجربة مخدرات، تجربة تزويغ من المدرسة مثلا، هي التجربة اللي هيقولها لك، مش كده؟ لكن هل ينقل إليك تجربة نجاح، تجربة تقدم؟ لا، مش هينقل إلى حاجة من دي. من الذي ينقل؟ المربي، المعلم، الوالدين، هم الذين ينقلون إليك هذه المعلومات. ولذلك نقول نحن نحتاج للشباب الذي يتقن كلمة لا، يتقن يعني يخرجها في مقامها وفي مكانها، مش دائما يتعسف ويقول لا، مش كل ما يتقال له حاجة يقول لا، ولكن لازم لا بتاعته دي تطلع في مكانها المناسب. واحد يقول لك خد سجارة، تقول له لا. تعال نعمل شلة بنات، تقول له لا. تعال نصلي، تقول له مش لا، خلي بالك. تعال نروح الجامع، تعال نحفظ قرآن، تعال نرافق إخواننا في المسجد، تعال نحضر لقاء، مش كده؟ يبقى في معاني بتقول فيها اه، وفي معاني هتقول فيها لا. لما هتقول كده هيبقى انت عندك وضوح، وضوح قوي جدا في دينك وفي عقيدتك وفي منهجك الذي تسير عليه. إذن لابد من أسلوب الإقناع، لأنه يخرج لنا شخصيات جيدة، ولأنه يشير إلى أن هناك أجيال صاعدة سوف تكون جيدة في المستقبل. نرفض السلطة الأبوية المتعسفة، نرفض السلطة الأبوية المتعسفة. يعني أحيانا الآباء أو أحيانا المربين يمارسون سلطاتهم. الأب في البيت يمارس سلطته، هو إيه؟ هو الأب، هو الكبير، هو صاحب البيت، هو اللي بيصرف عليك، هو اللي سبب في إنجابك، هو كل حاجة في المكان. يبقى طالما أنت في البيت تصوره لازم تسمع وتطيع وتنفذ جميع التعليمات. يعني أنت شاب عايز تربي دقنك، عايز تربي لحيتك، عرفت إنها سنة وعايز تلتزم بالهدي، عايز تربي لحيتك، أبو يقولك لا أوعى إلا اللحية. ليه؟ يقولك ده إرهاب، ده تطرف، الله ده أنا ابنك وإنت عارفني، هما شوية الشعر دول خلوني إرهابي، أنا ما شدتش حاجة جديدة، ده شعري وطلع في وشي أنا هخليه؟ دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولك لا أنت كده هتبقى إرهابي، طول ما أنت قاعد في البيت عندي لازم تحلق دقنك. دي سلطة إيه دي؟ سلطة متعسفة، سلطة متعسفة. ده تولد شخصيات ضعيفة. طول ما أنت في البيت هنهوت ما يطلعش صوتك، طول ما أنت في البيت هنهوت ما تعملش كذا، ما تعملش كذا. إذن أنت أصبحت أسير، أصبحت مسجون، أنت عايز تهرب من هذه السلطة. ولذلك أحيان كتيرة جدا إحنا ممكن نلاقي نسبة 90-80% من إخواننا ومن شبابنا لا يجيدون الحوار مع آبائهم، مع والدك بالذات. تيجي مثلا أنت بتكلم أبوك قد إيه في اليوم؟ قد كم ساعة؟ كم وقت؟ ده ممكن واحد ما يكلمش أبوه خالص، أو ما يدخل بس كده هوت يسلم عليه ويجري. طب وبعدين؟ ده بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل؟ بيحصل كتير. ده هو الأصل تقريبا، ده هو الأصل إن أنت ما بتكلمش مع أبوك، أنت بتتكلم مع مين؟ مع والدتك. والدتك تكلم أبوك، هي اللي بتحاور معاك، هي أصلها مسكينة ضعيفة وانت عامل عليها غضنفر، عامل عليها راجل. لا أنا مش رايح، أنا مش جاي، وقولي أنا مش رايح الدرس. طيب هي تروح تقول له ولا مش عايز يروح الدرس، ولا الواد يروح الدرس، خلاص الواد يروح الدرس خلاص. انت تفضل تشدد عليها وتتشنك عليها وتتعصب عليها. طب ويا مالها المسكينة دي، موصلاتية ده، هي دوبك عاملة زي بتاع البريد هيوصل لسردك للأب. ليه انت تشدد عليها وتتشنك عليها ولا تبر لها؟ فبنقولهم ان الابناء بيفشلوا في وجود حوار ناجح مع الاباء، بيفشلوا في وجود الحوار، وبالتالي بيهرب. انت ليه مش عامل حوار؟ تقولك هو اللي انا خايف. خايف من ايه؟ ما تخافش. انت ما جربتش ليه تقوله؟ ساعات يبقى انت ليك مطلب، مطلب ليه ما تقولوش لوالدك مباشرة؟ يقولك اخاف ارفض. والمشكلة ما يرفض، ما تناقش، يقولك لا لا لا ما اقدرش اناقشه. ما تقدرش تناقشه ليه؟ هو والدك مسك لك كرباج؟ والدك هيعذبك؟ والدك هيضربك بالنار؟ يا ابني مالك. احيانا فعلا نجد كده، احيانا الاب اكنه مدارك كرباج وراه ويقول له قول يا ابني وما تخافش، وهو بس مجرد كلمتين يقولهم وطخ طخ على الولد يتدمر. طبعا الولد لما ياخد له عصايتين وكرباجين وشلطين بهذه الطريقة، تفتكر بعد كده ممكن يجي صرح أبوه ويفتحه في حاجة؟ أيوان. يبقى الحوار الأولاني اللي حصل بين الابن وبين الأب قفل الطريق. يعني انت بدأت فعلا يمكن مع بداية مراهقتك بدأت تتكلم مع والدك، بس لقيت ايه؟ لقيت صد، لقيته قفل الباب، لقيته عنفك، وده خطأ كبير جدا. لان احنا قلنا لابد ان الامر يكون فيه اقناع، الحوار يكون فيه ايه؟ يكون فيه اقناع. انت عايز تعمل حاجة، الاب يقنعك انها غلط، هو فاهم هيقنعك انها غلط، ما عرفش يقنعك انها غلط خلاص يبقى نعملها او نرجئها لغاية ما يبان انها غلط. الحوار دوت لما يتقفل من اوله انت خلاص ما تقدرش تفتح الحوار مرة تانية مع والدك، اصبح عندك خلفية. اي مشكلة تعرضها على والدك هيكون رد الفعل ايه؟ هيزعق عليه، أو يضربني أو يشتمني أو يطردني أو يمنع المصروف أو مش كده؟ يفضل حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل. دي سلبية، سلبية من الاثنين، سلبية من الأب وسلبية من الابن. سلبية من الأب ليه؟ لأنه بيفرض سلطته الأبوية على البيت، إن هو رب البيت. طول ما هو رب البيت هو الكبير في البيت، ما فيش صوت يعلو فوق صوته، ولكن هي في دولة اشتراكية لا صوت فوق صوت الحرية، أخبرك أنت، وهو بقى إيه؟ ديكتاتورية، وهي يقول لك عليها حرية، فما فيش صوت يعلو فوق صوته. إحنا مش بنقول إن إحنا نعلي صوتنا، ولا بنقول إن إحنا نقطع ونكسر قاعدة البر بالوالدين، لا، لما بنقولهم نرفع صوتنا شوية، يعني نسمع أهلينا صوتنا، سمعهم صوتك، بمعنى سمعوا رأيك. ليه بيحصل الصدام؟ لأن حوارك غير جيد وانت معذور، انت أول مرة تبدأ حوار، أول مرة تناقش، فممكن عمال تلخبط وتجيب من هنا وتجيب من هنا، ممكن وانت تتكلم تقوم جاي مشوح له بإيديك. الله، ما كانش الموضوع ده قبل كده وانت طفل صغير، ما كانش ممكن يحصل. فانت واقف النهاردة لما اداك فرصة تتكلم، واقف بتعلي صوتك وبترفع ايدك، يقول لك هكسر لك ايدك وهقطع لك لسانك. يبقى انت كده وقت اللي قفلت السكة. المفترض وانا بناقش يكون في ادب، لان احنا قلنا هنصطحب معانا طول المشوار بر الوالدين. طول ما انت ماشي في هذه القضية، الوالدين لهم فضل، الوالدين لهم حق، لا يمكن ان الحق ده يضيع باي حال من الاحوال. يعني ما تفكرش ان هم هيطلعوا من الموضوع ده مفلسين ما لهمش حق، لا، ليهم حق، حق البر ده دائم. حتى لو اكرهاك على يعني ما لا يرضي الله عز وجل، انت مش راح تعمله، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن مش اضربهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. انظر، وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو ظلماك أو قهراك أو ضرباك، لابد أن أنت هتصطحب أن هم والدين لهم فضل ولهم يعني حق علينا، فالحوار لابد يكون في أدب. طيب هنقوله طب نعمل إيه؟ إحنا الحوارات اتقفلت، اللي كان خلاص، الحوارات اتقفلت مش كده؟ أكيد الحوارات اتقفلت، ما حصل الصدام ده من زمان. طيب مش ممكن نفتح الحوار؟ هل هناك سبيل لفتح الحوارات وفتح الطرق مرة أخرى وفتح المعابر بيننا وبين آبائنا؟ في إمكانية ولا المعابر اتقفلت؟ اتقفلت يا راجل، ده ما اتقفلت، كسرها بالدوزر. لو أنت حريص أنك تفتح القنوات وتوصل المياه إلى مجاريها، هتكسر السدود دي والحدود دي بالدوزر. إذن هتبتكر الطرق المناسبة. أنت النهاردة كبرت ونضقت، يعني ممكن تكلم والدك بطريقة هادئة وبأسلوب أنجح، اخترع أي موضوع، أي مشكلة، مش مشكلة يعني وحشة، أي موضوع، وتراحه على والدك، إيه رأيك أعمل كذا؟ أنت بالك مدة ما كلمتوش، شوف وقت مناسب، مش أول ما يكون جاي من الشغل متعب مرهق تقوم جاي مكلمه، ولا هو بياكل تقوم جاي مكلمه، ولا هو مثلا مشغول بحاجة معينة تقوم جاي مكلمه. اختار الوقت المناسب عشان تكلمه، تلاقيه فاضي ورايق وكده، تقول له عايزك بس موضوع بسيط جدا يا والدي، خمس دقايق. قوله في حصل عندي في المدرسة موضوع كده عايز اخد رأيك فيه، حصل موضوع في الكلية عايز اخد رأيك فيه، واطرح عليه أي موضوع ويبدأ تناقش معاه وتجاذب معاه أطراف الحديث. لو فتحت الحوار ونجحت تقدر تطرح مشكلة تانية ومشكلة تالتة. ابني أنت الثقة بينك وبين والدك، والدك عمره ما يكون عدوك، المربي معاك عمره ما هيكون عدوك، ولكن حريص على تربيتك، لا تقطع الصلة بينك وبينه، لا تسد الحدود ولا تسد الجسور بينك وبينه، ولكن افتح الجسور، افتح المعابر، افتح الطرق بينك وبين والدك، بينك وبين المعلم والمربي، خلي في ثقة بينك وبين والدك، بينك وبين معلمك، ولكن عشان انت جربت وفشلت قبل كده لازم تبني الثقة واحدة واحدة، بشويش، واحدة واحدة، خطوة خطوة، حتى تتأكد ان والدك بدأ يفهمك من جديد وبدأ يتغير وانت بدأت تتغير. في الحالة دي الحالة تبقى افضل بكتير جدا. نحن نقول إن الحوار لابد أن يكون منشأه ومبناه على الإقناع، فلو كان الحوار في إقناع أكيد هتكون في نتيجة طيبة ونتيجة إيجابية. أما السلطة والعنف والحوار الشديد الجاف الذي لا يأتي بثمرة، لا شك إن هذا سيكون فيه أضرار كبيرة جدا. كان صلة ابن أشيم رحمه الله مشهور بعبادته بزهده وبطاعته وقيامه لليل، اللي يشوف كده يقول ما بيعملش حاجة غير كده، ومع ذلك كان داعي إلى الله عز وجل. في مرة بيمر في الطريق دوت لقى صبية شباب يلعبون، مراهقين يلعبون، فبص لهم كده هوت وسلم عليهم ومشى. مرة تانية بص وسلم عليهم ومشى. مرة تالتة بص وسلم عليهم ومشى. في مرة تانية نادى واحد منهم فقال له إن لي عندك حاجة. قال نعم. قال نعم وقرة عين، يعني أنا ألبي طلباتك وعيني قريرة وأنا مبسوط جدا. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. قال له إيه؟ قال له يا ابن أخي الأول قال له أنا لي طلب عندك، وده صلة ابن هشام رجل العابد، ومع ذلك بدأ الحوار بهدوء. شافهم بيلعبوا مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعدين لما اتعودوا على شكله وهو معروف بدأ يكلمهم. نقى واحد مسبل وقال له يا ابن أخي إن لي عندك حاجة، لي طلب عندك، إيه رأيك لما رجل كبير يقول لك يا ابن أخي أنا عايز منك خدمة صغيرة، هتقول له إيه؟ تقول له عناي علشانك، مش كده؟ قال له عناي علشانك. فقال ارفع ثوبك، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. قدم إيه هو؟ قدم الإقناع العقلي. قال له أنقى لثوبك. الثوب لما يبقى صير هيبقى أطهر ولا يحمل النجاسة؟ تخيل واحد بنطلونه طويل وبيجر في الأرض، طول ما هو ماشي مرة على مجاري بيشيل المجاري، مرة على نجاسة بيشيل النجاسة، عامل زي أونيكس عمال يجر طول ما هو ماشي. لكن واحد تاني بنطلونه قصير، إيه رأيك؟ أنا أفضل في الاثنين؟ اللي بنطلونه قصير. فهو قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك أطهر وأرضى لربك، ربك بيرضى. قال نعم. قال نعم. والغلام الشاب مشي بساعتها قصر ثوبه والتزم بما أمره به. إذن نقول إن الحوار والإقناع مهم جدا كأسلوب في محاورة الشباب. طبعا ما زلنا في بقية هذه الأساليب، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل شيء في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.